رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء وله الجوار المنشآت في البحر كالأغلام فبأي آلاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان

لم يطمثهن إنس قبلهم